التبوؤ هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة، أي مرجعا يبوح إليه الإنسان. ودي البيت اللي احنا بنسميه البيت اللي هو مكان البيتوتة، تطوف بالطوف طول النهار في مكسبك وفي عملك وبعض ذلك تذهب إلى البيت لإيه؟ للبيتوتة. طيب هم ما كانش لهم بيوت، طب ما كان لهم أماكن هم برضه عايشين فيها؟ قال لك لا، اللي جاية إن البيوت مشروط لها شرط أن تكون قبلة، أن تكون إيه؟ قبلة. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما هي القبلة التي نعرفها؟ القبلة هي المتجه الذي نصلي إليه. المسجد هنا ساعة ما ندخله يبقى له قبلة، لكن لخارج لمن كان خارج المسجد ساعة ما يحب يروح يصلي يروح على مين؟ يروح على المسجد. ولما يروح المسجد المسجد يوجهه للقبلة، ما يوجهوش كده، انما اللي خارج يروح على فين؟ يبقى المسجد حينما يكون للخارج يبقى ساعة ما ينادى للصلاة نستقبله جميعا، اللي من هنا يستقبله واللي من هنا يستقبله. فاذا ما دخلنا في المسجد ابتدا يتحكم في وضعنا الصفي بتاع الصفوف قبله في المسجد. يبقى المسجد في لمن هو خارجه قبله. انت رايح فين؟ قبله المسجد. وانت رايح فين؟ اللي جاي من الازهر واللي جاي من هنا مش عارف يقول رايح فين. يجعلوا بيوتكم قبله اي مصلى. ليه؟ لانه كان يريد ان يقيم الصلاه بعيدا عن اعين مين؟ الخصوم، علشان ما يتخذهمش كشأن المسلمين الأولين حينما كان الإسلام في أوليته ضعيفا بمكة. مش كانوا بيصلوا في قلب البيوت؟ وده سر عدم الجهل بالنهار، يعني ما نجهلش عشان ما ننبههمش إلى إيه؟ إلى أماكن. لكن بالليل بيبقى الكل مأفي في أساس الحتة بتاعته، يقدر يجرى عشان النبي يعلمهم، يبقى مرة يعلي صوته علشان إيه؟ يعلمهم كيف يصنعون. وهم بيصلوا بالنهار مش عايز حد يتنبه الى ايه؟ يتنبه اليهم. اذا في الاولية في الاسلام لما كان ضعيف كانوا بيستتروا بمين؟ بالصلاة. هنا برضه قال ايه؟ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه؟ او اجعلوا بيوتكم متقابلة. يعني ايه متقابلة؟ قال الى الان لو نظرت الى انسياحات اليهود في اي بلد من بلاد الدنيا تجد ان حيهم حي واحد، مش يزوبوا كده وده يسكن هنا وده اسمه حي الايه؟ يزموك حارة الايه؟ حارة اليهود. في كل حتة تلاقيهم محتفظين تملي ايه؟ ويا بعض. ليه؟ لان من كلمة ضربت عليهم الزلة والمسكنة تملي يقول يحتموا بايه؟ يحتموا بتواجدهم مع بعض، وعلشان لما يوجد امر من الامور يفزعهم على حاجه يبقى من السهل ان ايه؟ ان يلتقوا. او اجعلوا بيوتكم قبله. الشوارع او الاماكن اللي بتسندين عليها البيوت مش ضروري يكون تخطيطها الراس او الافق ناحيه القبله. ولذلك اغلب البيوت اللي انت بتكون ايه؟ اغلبها تلتفت لا يقول لك على اليمين شويه، على الشمال شويه، لا على الركن ايه، على ما فيش بيوت مبنيه ايه؟ بيوت كده مبنيه على الايه؟ على القبله، بحيث ما يتعبش اي مصلي ساعه ما يدخل يعرف ان اللي هم البيت الجدار ده هو على الايه؟ على القبله. انما يقول اهو هنا في مسجد الحسين عشان خطأ معماري بسيط قوي في تربيعه المسجد، يقول لك والقبله على اليمين قليلا. لكن هو لو كان عمل الجدار كده كان من الممكن انه يبقى معدول ولا لا؟ انما لما عمل الجدار بالشكل ده بقت القبله على اليمين. القبله على اليمين خليل دي بتبرج للصفوف. ليه؟ لان اللي ماشي من هناك عايز يعمل صف واحد للاخر، تقول له لا ما ينفعش صف واحد للاخر، كان لازم الصف على اليمين ينقسم والثاني ينقسم والثالث ينقسم، يبقى مش ممكن ينعدل الا في وضع صف. ودي برضه غلطه تتعمل في الكعبه. تلتفت تلاقي الكعبة موجودة كده وبعض الناس بتصلي عايزين يخلوا الصف ايه؟ الصف ايه؟ بيقول له يا اخي ما ينعدلش الا بمقدار اطول اضلاع الكعبة. وبعدين لازم يعمل ايه؟ لازم يحل يا ناس العلم تلتفت الايه والتالي. يقول له يا شيخ الذي في الكعبه لازم يصلي الى عين الكعبه. في الكعبه يصلي على ايه؟ افرض الكعبه، افرض كده مثلا دي الكعبه، يقوم تصلي الى العين ده. إيه؟ لو صلى وجهه هنا كده يبقى مش متجه، لازم ايه؟ يجي كده. ولذلك لما تطلع انت في الدور الثاني مثلا في الكعبه تقوم تجدها رغم هذا برضه خلاف تجدها ايه؟ حلقات. لو العمل الصفات المستقيمه تنفع. ولذلك كان يجي من الامام الذي يقول سووا صفوفكم، يفهموا معنى التسويه ايه؟ سووا صفوفكم مش يجعلوها عزله، لا، سووا صفوفكم بالنسبه لبعض، مناكبكم في مناكب بعض، انما كلكم متجهين لمين؟ كلكم متجهين للكعبه. لكن اذا كنا خارج الكعبه يكفي ان نتجه الى الجهه، يكفي ان نتجه الى الايه؟ ليه؟ قال لك لان مثلا في مسجد، المسجد ده مثلا طوله كام متر؟ 200 مثلا. كان الاصول ما ينعدلش الصف فيه الا بقدر طول ضلع في الكعبه، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين ينحني، لان اطول ضلع في الكعبه 12 وربع مثلا، يبقى طول الصف 12 وربع. لما يجي 12 وربع ما يبقاش عدل بقى. قال لك لان انا ما بصليش لعين الكعبه، انا بصلي لجهه مين؟ ولذلك مهما قال المسجد ان شاء الله يكون كيلو بعيد عن المسجد، يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف عدل. انا مثلا اتجه مثلا الى الايه؟ الى اللي قدامي دي، واللي هنا برضه يتجه اللي قدام، واللي هنا يتجه. ليه؟ أم قال لك لانني ماليش شايف الكعبه، يبقى يكفي ان اكون في ايه؟ في جهه الكعبه. تبقى اجعلوا بيوتكم قبله، يعني ايه بقى؟ اجعل البيوت وانت بتخططها تخططها على مين؟ على الايه؟ على القبله. زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع او قطعه الارض او بتاع بتحول دون هذه الايه؟ المساله. وما دام واجعلوا بيوتكم قبله، يبقى ده مناسب للصلاه بقى ولا لا؟ طب اشمعنى اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه؟ أم قال لك لان دي الشعيره اللي فيها استدامه الولاء لله. استدامه الولاء لله. ليه؟ أم قال لك لان احنا قلنا شهاده ان لا اله الا الله نقولها مره واحده في العمر، والزكاه ان كنت عندي مال فيه ابقى زكي في السنه مره، وفي الصيام ده شهر في السنه، وفي الحج بقى عمره مره واحده. امال ايه بقى الركن؟ ايه اللي مش كل يوم؟ لا، يكرر كل يوم 5 مرات وان شئت فزد. يبقى ليش ده؟ قال لك واجعلوا بيوتكم كده، يبقى كانه نبه الى عماد الدين وهي الصلاه. طب واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ من اللي يختار المكان، موسى وهارون، ابي ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. كان يقول واجعلا، لا، وقال واجعلوا، لان التبوؤ شيء والجعل القبلة شيء. جعل القبلة مطلوب من موسى وهارون والاتباع الرقيق، يبقى التبوؤ لمين؟ لموسى وهارون. انما جعل بيوت القبلة لمين؟ للكل. يبقى لازم يجمع واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. طب الخطاب بتاعه يقول وبشروا بقى المؤمنين. قال لك وبشر، لا البشر ولا البشروا، الكلام عن موسى وهارون هم اثنين. عدل عن التسمية، جاءت التسمية في التبوؤ، وعدل عن التسمية في جعل البيوت قبلة إلى الجمع، ثم رجع إلى المفرد مش إلى المثنى. كان مدام أوحينا إلى موسى وهارون قال إيه؟ وبشرا. لكن في نطاق الآيات لا يغفل إن موسى هو الأصل في الرسالة. لا يغفل إن موسى هو الإيه؟ هو الأصل في مين؟ في الرسالة. ولذلك البشرى ما يكون للأعمال الصالحة. النتيجة بتاعتنا إيه؟ إن ربنا يودينا الجنة ويبشرنا بالجنة. يبقى إذا ما دي الأصل جت يجي له الأصل. وبشر المؤمنين. وقال موسى، هنا بقى الحتة اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها إيه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله، هو بيقول إيه؟

القائد يسمع الجبل الجبل هناك ويتم من حصل الجبل يسموه تلباسي، يعني انشغال لا حتى اللي مش مؤمنين، حتى اللي مش مؤمنين يقول لك ما دام الخاص اشتغل مع خاص. هو انت لما بتضرب تليفون ويرد عليك التليفون اللي انت عايزه دكتة معد بإعداد بحيث لما تنسى تعمل العملية دي هي ويكتبه وتتكلمه. إذن المهم أن يكون خاطر المتلقي وخاطر القائل معا. إن ضبط الخواطر بالشكل ده يبقى أنا ممكن استطيع. إذا كان هذا في أمر عادي النبوة يبقى فيها ولا لا؟ أو أن الذي دعا هو موسى. خلاص؟ وهارون ما كان إلا مؤمنا. والمؤمن أحد الداعيين. المؤمن أحد مين؟ أحد الداعي. الداعي الداعي اللي يقبل الأولانية اللي يقبل واللي يعني تنحشر في عقله كده يقول له مش عارف إيه يبقى ياخد الإيه؟ يبقى ياخد الثاني. قال قد أجيبت دعوتكما. الناس فاهمين إن إجابة الدعوة تعكس المطلوب. إجابة الدعوة موافقة على الطلب لكن في إيقاف تنفيذ، مش وقت دلوقتي احنا عايزينها في حته ثانيه، احنا كلام احنا هنطبخ وهنعمل صح. يبقى اذا قد اجيبت دعوتكما، مش انها تحصل والا قعدت 40 سنه. الدعوه دي قعدت ايه؟ 40 سنه. ليه؟ قال لك لان ده الكلام المنطقي. ربنا عامل علينا زي بيقولوا كنترول، مش ربنا موظف اقول له اعمل لي الشيء فلاني اروح اعمل لي ابقى اللي بادير الحركه اللي انا عايزين عمل. يقول لا، الله فوقك. يقول لك انت دعيت الدعوه دي بس مش اصلها مش مطرحك، ولو اجبتك الى دي تتعب. انا هاجيبك الى الخير اللي انت عايزه بس مش هو ده، او دي مش وقتها مش ميلاد كده. والا نبقى احنا الهه بمجرد الدعاء نبقى ايه؟ نبقى الهه نبقى غير يا رب. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يقول لك لا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وكم من شيء دعوت به فحقق الله دعاك وكان شرا، وكم من شيء دعوت به فلم يحققه الله وكان خيرا. إذا القدرة العليا والقوة العليا عاملة إيه علينا؟ عاملة علينا كنترول. والا وذلك انا في شرح قوله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي ايه اليهم اجلهم. طب ما هو الانسان مره بيبدا بالشر على نفسه بس الام اللي بتقولش لابنها اشرب ناره ما بتقولش كده ولا ما بتقول؟ طب حفظ ربنا بقى يعني كده وراح مجاوبها اعمى ولا تفتش مش عارف ايه ايه الحكايه دي. والواد يقول لها الهي رسمي الترمان وانا خارج عشان تنبسط الهي. طب هب ان الله قد اجاب هذا الدعاء يبقى بمصلحتك. فاذا كان الله قد ابطا عليك بدعاء الشر فكان خيرا لك، فخذ ابطاءه بدعاء الخير لانه خير لك ايضا. قد اجيبت دعوتكما، هنطمس ونعمل بس انت ما تقولش بقى على انها ماضيه، خليك برضه ماشي في الايه؟ ماشي في الايه؟ ما تحطهاش في بالك انها لا تستقيم، خليكم ماشيين على الايه؟ على الطريق الجاد، وانتظروا بقى الايه؟ الاجابه. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما تقولش تتدخل نفسك فيما لا فيما لا علم لك به. مش ربنا قال له؟ قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين، فاسالني ما ليس لك به ايه؟ ما ليس لك به علم. خليك معظم مع ربك، انت دعيت ونفست عن نفسك، دع لحكمه الحكيم الاجابه او عدمها والاجابه فوريه او مؤخره. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. جاوزنا ما قالش اجتازوا البحر. وجاوزنا ليه؟ لأن الاجتياز مش بأسباب بشرية، ده الاجتياز باشياء خرجت عن اسباب البشر. يبقى لو انه كان عمل خندق كده وعمل احتياطه، لو انه وقف شويه سفن مش عارف ايه وبتاع ياخدهم، يبقى ايه؟ اجتياز هو. انما لا، ده كلمه جوازنا دي المعيه دي مطلوبه. ليه؟ لان المجاوزه كانت بوسائل غير سببيه ملحوظه مش معروفه. فقال له اضرب الايه؟ بعصاك. طب ضربنا البعصا زي ما قلنا الماء قانون السيوله ولا لا؟ والسيوله وسيله الاستطراق، السيوله وسيله الاستطراق، التجمد تحيز. يعني جبت حاجه جامده كده وقعدتها كده، ما تروحش لا كده ولا كده، انما حاجه اقرب الى السيوله او اقرب الى السيوله تستطرق. تستطرق يعني ايه؟ تملى الواقي قبل ما توصل العالج، تعمل ميزان كده اللي هي مبنى عليها القانون، اللي هي الصحاريج الميه اللي بنملاها ميه بالملقات، وبعدين تروح للبيوت بالمواسير ومش عارف ايه. ولذلك لما تكون عماره عاليه عاليه قوي اكثر من علو الصهريج، يقول له لا هات محطه بقى تطلع لك البحر تبخ لك ميه. ليه؟ لان الميه حطيناها تدي للواقي قبل ما ايه ما تروح ما توصل للعدد تكون ملت الايه؟ ملت الواقي. فالاستطراق ده في الميه، فكيف يقطع هذا الاستطراق؟ ده قانون كده. ومش قطع الاستطراق كده، ده كان كل فرق كالطرد العظيم من سيوله ميه الى جبل. ليه؟ قام قال لك طب ما ضم الماء يبس. قال لك ما يبس، ولو بنش ان الميه دي الجبل كان اللي داخل يمكن يتشكك ويقول لك ده الميه حديد علي، لا ده يطمئن يمشي هوا. لان كل فرق كان ايه؟ وبعدين يضرب البحر يرجع ثاني يغرق يغرق. تبقى المجاوزه هنا عايزه المعيه ولا مش عايزه المعيه؟ ودي تفسير لقوله ايه؟ ان معي ربي سيهدي. معي الان المساله فوق اسرار البشر، ان معي ربي ايه؟ سيهدي. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده. اتبعهم يعني مش وراه، وراه برضه عايز يدركهم. سيدنا موسى بمجرد ما نجح عايز يضرب البحر بالعصا تاني عشان يرجع ايه؟ زي ما يرجع زي ما هو، ولا يخليش فرعون يجي في السرداب يمشي. لكن الله يريد غير ذلك. الله يريد ان ينجي ويهلك بالشيء الواحد. فقال له لا، اترك البحر رهوا يعني زي ما هو، عشان هم هينغشوا ويمشوا في السرداب كده ويتبعوكم. بمجرد ما يبقى اخرهم عند اول بتاع نطلق القانون، طلع ونخلي البحر يعود ثاني فيغرقوا. يبقى انت لقيته وهو ايه؟ وهو غرق. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده. ام قال لك مش لهذه الحالات الاتباع مش دليل إرادة الشر؟ طب ما يمكن هو لما شايفينه عايز يعدي ويخرج من مصر بدون يقول له طب تعالى ما لنا بقى كلمت واقعد ومش عارف ايه، وجايين يطردوه وجايين يرجعوه وجايين. قال لا ده بغيا وعدوا. اتباعهم فرعون وجنوده ايه؟ بغيا وعدوا. حتى اذا ادركه الغرق، حتى اذا ادركه الغرق. الادراك قصد للمدرك ان يلحق بالشيء، والغرق معنى. فكيف يكون ادركه الغرق؟ فان الغرق جندي من الجنود وله عقله، هو اللي عمال يعمل ايه؟ عمال يجري عليه عشان ينفعل على الاحداث. حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. نشوف قوله كده امنت، معنى امنت يعني ايه؟ الايمان اذا اطلق يبقى ايمان بالقوه العليا، الايمان بالله. ما قالش امنت بكذا، قال لك اذا اطلق يبقى هو ده الايمان. بدليل ان الله قال في الايه قالت الأعراب آمنا، ما قالوش آمنا بإيه، يبقى معنى آمنا إيه؟ ربنا خدهم على إنها آمنوا بمين؟ آه. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يبقى لا الإسلام عايز إسلام بإيه ولا الإيمان عايز إيمان، صح؟ فقل آمنا، قل آمنت بالله ثم استكبر، مش كده ولا لا؟ بس ذكر من إليه؟ آمنت بالله، لكن لما تطلق تنصرف على الإيمان الأعلى. لكن لو قلت مثلا آمنت بأنك أنت راجل طيب، أنا آمنت يا شيخ بأنك وفي، أنا آمنت، يبقى إن كانت غير الإطلاق العام يبقى لازم يجي المتعلق، فإذا لم يأتي المتعلق يبقى انصرف إلى مين؟ إلى الإيمان الأعلى. أبي آمنت ودي كافية الإيمان؟ أم قال لك كافية لأن ربنا قال لهم أنتم ما آمنتوش، أنتم قولوا أسلمنا بس، ما جابش المتعلق. يبقى آمنت دي واحدة، وبعدين أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أدي واحدة ثانية، لأن الخلاف بين مين ومين؟ ما هو الخلاف بين فرعون وبين جهة كف وموسى وهارون والقوم جهة إيه؟ إيمان. يبقى آمنت أدي واحدة، قالوا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أدي الثانية، وانا من المسلمين. الله ده عمال بيحبكها يعني، ما قال لا تقولوا امنا بل قولوا اسلمنا، قال لك لا ده مؤمن وايه ومسلم. طب ما قبلتش بدليل ان الجواب الان، يعني اتقول الان امنت ان لا اله الا الذي امنت وانا من المسلمين الان؟ الله، كاني مش المردود القول، المردود ميلاد القول في الزمن، مش وقته بقى الكلام. ليه؟ قال لك لان في فرق بين ايمان الاجبار وايمان الاختيار. انت هنا في ايمان الايه؟ الاجبار، وايمان الاجبار دي ما ينفعش خالص. يبقى قال له الان، يعني اتقولها الان وانت قد عصيت من قبل الان؟ امال كان يعمل ايه؟ أم قال لك يقولها وهو في نجوى، هو بعيد عن الشر، انما ولا ثم الحق اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، ما تنفعش المساله دي. ليه؟ لان ده ايه؟ اسمه ايمان اجبار، واحنا عايزين ايمان الايه؟ ايمان الاختيار. والا لو كان المطلوب ايمان الاجبار لاجبر الله الخلق كلهم على ان يؤمنوا، وما استطاع واحد ان يكفر بالله. طب ما هو كون ربنا كله خاضع الامر ولا لا؟ في حد تأبه؟ مش حد تأبه. إيه لو أن الله سبحانه وتعالى أرادهم جميعا ما فيهم أحد، إنما ربنا القدرة تقدر تعمل كده، لكن ما تثبتش المحبوبية للمعبود. المحبوبية للمعبود لا تثبت إلا إذا كان لك خيار في أن تؤمن أو لا تؤمن. إن كان لك خيار في أن تؤمن أو لا تؤمن، يبقى ده محبوبية المعبود. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا ان في واحد عنده مثلا عبدين، خادمين سعيد وسعد مثلا، سعيد مربوط في سلسلة، يا سعيد ايستطيع سعيد ان لا يجيء؟ مربوط في سلسلة. طب وسعد مش مربوط، وقلت يا سعد فالتفت تلقيته جاي جاي جاي جاي، الاثنين جم، لكن ده جاي بطريق الايه؟ الجبر، وده جاي بطريق الاختيار. يبقى ايهما احب للامر؟ اللي جاي بالاختيار. والله يريد ايمان اختيار لا ايمان ايه؟ لا ايمان اجبار. قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان والان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى اذا المردود ايه؟ مش الكون، المردود زمن الايه؟ زمن الكون. هنا بيقولوا ان هي ردت ما قبلتش علشان ايه؟ مع انه قالها ثلاث مرات امنت وان لا اله الا الذي امنت وانا من المسلمين. قال لك لانه لما قال انا امنت بالاله الذي امنت به بنو اسرائيل، كان بنو اسرائيل داخلين في حته التجسيم، وبيجسم ربنا وانه قاعد كده على صخره من المرمر ودلدل رجليه في طست من مش عارف الايه وقاعد يلعب مع الحوت وقاعد مجسمين ربنا. فكل يقول انا امنت بالاله الذي امنت به بنو اسرائيل يبقى ماهوش ايه؟ ماهوش اله. ماهوش ايه؟ ماهوش اله. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. احنا عارفين ان الانسان مكون من بدن ومن روح. في البدن، البدن هو الهيكل المادي اللي متصور على هذه الصورة. الروح اللي بها الحياة والايه والحركة. ساعة ما تقول بدن افهم انها مجردة عن الايه عن الروح. زي ما تقول ده جسد، زي جسد سيدنا سليمان كان عمال بيأمر وينهى في الجن وفي الريح وفي مش عارف ايه والايه والايه والايه، وبعدين بقى يعني يظهر شوية كده يعني خلوا شيء من الغلو وهو راكب البساط، فالبساط ايه ميل كده. فسيدنا سليمان بالامر اللي له والهيمنة قال له اعتدل، قال له انا اعتدل وما اعتدلت، انا اعتدل وانت مسخرني لبذاتك، لا انا اعتدل ما اعتدلت. فلما حصل كده ربنا حب يفتن سليمان بعد الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده، وبعض الجن عمال مش عارف ايه ويرلل ويكلم الطير ويكلم شغلانه. قال لك ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. الله، بقى سليمان صاحب الايمان او صاحب الاوامر والنواهي التفت لقاه قاعد على الكرسي جسد اي بلا روح وبلا حراك اللي يقدر عليه واحد من الرعيه. ثم انا رجع فعل روح فعل ايه نروح، واعلم ان ذلك امر ايه مفاهم عليه مش من داخل. لما يتخلى عنه القيوم خلاص انتهي الايه تنتهي المساله. فاذا كل اصبحت كلمه الجسد تبقى معناها انها الهيكل المادي اللي مجرد عن الروح، وكذلك الايه البدن. فاليوم ننجيك ببدنك. بالله لو ما كانش ربنا خلى البحر كده يلفظه زي زي زي الجيفه يلفظها البحر كده ويطلعها كده، ما عمرنا شفنا بحر كده جايب حمار ميت كده وراح نصب على البتاع كده. ما كانوا يقولوا لا ده ما ماتش، ما يمكن يقولوا زي اللي ما بيقولوا ده لا ده لو هيظهر ثاني ده الهه مش عارف ولا لا اهو. وحتى قالوا ان البدن بدرعه اللي هو مخطوط له عشان ما يبقاش فيه ايه ما يبقاش فيه ايه شك. ولذلك لما تيجي تبص لاجل هو في العدة هو واحد ولا كل واحد من هؤلاء؟ طب ما يمكن قلة حجز الابدان دي هذا علة حجز الابدان عشان الايه الايه. شوف اللي كان امرناه ومش عارف ايه، وبعدين يجي واحد يشيله وبعدين يقول لك ده القناع انهارك ويقعد مسمار يمسمر فيه مساله شغلانه شغلانه تهذيب شغلانه ايه تهذيب. فاليوم نرجيك ببدنك عشان محدش يشك ان انت فرعون اللي كان لك وكان وكان لك، وعلشان تبقى ايه وعلشان تبقى عبره للايه للكل. أهود اللي كان جبار وكان عاري وكان مسرف وكان طاغية وكان بيقول إله وكان بيقول ما علمت لكم من أهود. فاليوم ننجيك ببدنك، وقلنا ننجيك يعني نجعلك بنجوتك يعني حتى بمكان. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآية هي الشيء العجيب الذي يلفتنا الى طلاقة القدرة وعظمتها بعد ما كان ابواك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا بقى لما يقول ده حطمس ده مش عارف ده مين ده مين، معلش العلم ما نقولش حاجة، هو هو يقول لك نحلله مش عارف ايه وجدوا فيه مية ملحة وجدوا مش عارف ايه وبتاع. على كل حال كل جثث الفراعنة محنطة، كل جثث الفراعين ايه محنقه. طمنا يعني. واحنا قلنا زمان ان كلمة فرعون ليست اسم شخص وانما اسم وصف وظيفة، يعني ملك مصر يقال له في الايه فرعون. وقلنا ان القرآن حينما تعرض الى هذه المسألة تعرض لها تعرض ايه، تعرض دقيق مش الى ربنا. ازاي؟ لانه لما جه يتكلم عن الملوك القدام والحضارات القديمة وبتاع في سورة والفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا هل في ذلك قسم لذي حجر، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده اكثر من حضاره مصر، وثمود الذين جابوا الصخر بالوقت، وفرعون الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد الى اخره. وبعدين قلنا إيه ربك لا بالايه النصر، يعني اللي هيفسد برضه احنا وراء. حين يتكلم عن القديم اللي هي عاد وثمود وفرعون يجيب اسم فرعون، وحينما يتكلم في ايام موسى يتكلم عن فرعون، لكن في قصه يوسف ما جابش سيره فرعون، لا ده العزيز ده رئيس الوزاره، انما قال الملك، يبقى فيه ملك وفيه ايه وفيه عزيز، ما قالش وقال فرعون. ام قال لك لان المدقق بقى لما يجي لك اشمعنى في القديم قال فرعون وفي ايام موسى قال فرعون وفي الحته الوسطانيه دي يعني ايام يوسف ما جابش سيره فرعون، انما قال ايه وقال الملك. الله، ايه العله يعني دي فرعون ده فرعون ده ملك في مصر؟ قال لك ايه لما جينا بقى في التاريخ وجي شامبليون الحملة الفرنسية واكتشف حجر رشيد وبنلنا لنا طلاسم الهيروغليفية وقعدنا نعرف، عرفنا ان الفترة دهيا ما كانتش مصر تحت حكم فراعية، انما كانت مصر تحت حكم ملوك الرعاة او الهكسوس اللي غاروا عليها وقضوا على الفراعنة وحكموا مصر حكم ملوكية. يبقى ربنا قال في قصة يوسف وقال الملك، ولم يقل وقال فرعون، قبل كده ما كناش نعرف ايه الحكاية. يبقى ان القرآن بيعبر التعبير الايه ده، كل ما يجي الزمن بجديد فيه اختراع او ابتكار يبقى يؤيد مين؟ يؤيد كتاب الله. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. اذا فيه بعض الناس ما بيغفلش عن الايات، هم اللي بينظروا في ايات الكون ويقف كل حاجه تمر عليه ايه يتامل فيها ويتدبرها ويرى الجراحه منين ودي جايه منين وليه عملت كده، لان لما تشوف الابتكارات والاختراعات التي نفعت الانسان وارتقت بها العصور تجدها ولدت ايه؟ ولدت ان الناس ما غفلوش عن الظواهر. الظواهر الكونيه اللي موجوده ابتدأوا يبصوا لها كويس. عصر البخار، كيف جاء عصر البخار؟ لأن واحد قاعد وحاطط القدر ومولع على قدر النار والقدر غلي، شاف الغطا بيعمل ايه؟ بيترفع كده، قال الله البخار اللي طلع ده القوة راح ترضى القدر كده، قال لك ايه؟ لأن لما يبقى الماء سائل يبقى ياخد حجم بسيط، لما يبتدي بقى يعمل بخار الشوية القطرة دي تملى البخار كتير، ما دام بخار يبقى الحيز قل يبقى ينصر الايه؟ الغطا عشان يجيب له حي ثاني. قال الله ان البخار ده من الممكن انني لو انا استعملته ادفع به عجله زي ما بدفع يعني ما بيدفع الغطا اعمل وقد كان عصر البخار. ولذلك القران يجي يقول لك انت عايز تنتفع بايات الكون اوعى تكون غافل عنها. ليه؟ بل انظر فيها نظره ايه؟ نظره امعان ونظره استنباط. ولذلك وكم من آيات في السماوات والأرض، يعني إيه كم من آيات في السماوات والأرض؟ يعني آيات كثير لا تنتهي يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا لو ما أعرضناش كنا نبتكر كثير ولا لا؟ نبتكر كثير. طيب ال- ال- ال- اللي شاف تفاحة كده واقعة من الشجرة، عمرنا ما شفنا ثمرة واقعة من الشجرة، ثم كلنا بنشوفها، إنما هو أحد يتدبر الله. طب في تفاؤلات كثير، اشمعنى التفاحة نزلت فين؟ ولا راحت يمين؟ ولا راحت شمال؟ ولا راحت فوق؟ الله، قعد لحد ما اهتدى قانون الايه؟ الجاذبية اللي عليه دلوقتي الفضاء كله مبني على قانون الايه ده؟ يبقى الرجل اللي عمل الغواصات واللي عمل البواخر اللي ماشيه وبتشيل مدن مدن عائمه وتمشي بيها ايه عمل ايه؟ أم قال لك طب لما نزل في الحوض الميه طلعت. قال لك طب والميه طلعت هنا لما نزلت؟ أم قال لك ما طلع من الميه على قدر حجمه لان ما يمكنش تداخل، فخد منها قاعده ارشميدس والاجسام الطفله وعمل بقى كل الحكايات اللي معموله. اذا دي بتيجي منين؟ ولذلك بقول لك اكتشفوا مش خلقهم، اكتشف انه كان سر موجود في مين؟ في الكون. بس مين اللي ايه؟ اللي يتنبه اليه ازاي؟ الرجل مثلا اللي اخترع البنسلين اللي عمل في الادويات الحركه الهائله دي ازاي؟ اما قال لك ده عنده قصريه، والقصريه عماله بتنقص على البتاع، فوجد عماله بتنقص، وجد ايه؟ بتنقص الاخضر ده اللي احنا بنسميه ايوه العفن ده. الله. وبعدين لقى العفن دي جايب الحشرات اللي لما تيجي حواليه تموت، اما قال لك من سنين دايما في فرح وكده. الله. اذا وكاين، شوف الايه بقى اهي، وكاين اي كثير. وكاين من ايات في السماوات والايه؟ والارض. مش بس تبص كده ولا تبص برضه كده. يمرون عليها وهم عنها ايه؟ فكانهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من ايات الكون شيئا كثيرا. كذلك القصص ده برضه بنقول لهم عشان يستنبطوا منه ايه؟ ويجيبوا المسائل من قصيرها. ساعه ما يجي رسول ومؤيد بمعجزه من الله ما يكملش عليها البشر يسلمهم ويقولوا ايه؟ ده المثال. ما نعيدش الايه؟ التجربه. هو التقاءات الانسانيه دي ناشئه من ايه؟ مش هو في واحد بيجي للعلم من اوله؟ ولا العالم الان بياخد نتيجه العلم اللي قبله وبعدين يبتدئ من حيث انتهى غيره؟ فكذلك الناس لو انهم ابتدأوا من حيث انتهى غيرهم لكانت المساله. الولد لو انتهى الى لو ابتدأ الامر من حيث انتهى ابوه لوصل حياته بادم، ياخد خير ادم لحد. انما هو عايز يبتدي يعمل ايه؟ يجرب في نفسه، يقول يا ابني جربنا دي ما تنفعش، الدخان ضررنا، اللي مش عارف تعبنا، اللي القمر عملت ايه، المشي ولا مش عارف. ياخد تجارب مين؟ تجارب ابوه، تجارب اللي اكبر منه، يقوم يوصل عمره بعمر مين؟ عمر الايه؟ الاخرين. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. إذ تبوأ يعني عملوا لهم مبأى يعني بيوت. دي في الكلام السكن الخاص. السكن الايه؟ الخاص، اللي في البيوت فيها السكن الخاص. إنما الإقليم ده عام. وإيه الفرق بين ده؟ الإقليم يبقى أنت حر الحركة فيه أنت وغيره. في البيت ليك أنت. وبعدين ان كنت متقدم قوي البيت يبقى للاسره. وبعدين لك انت جناح ان كنت راجل يعني، وما كنتش كده يبقى لك اوضه مثلا. اذا كل الانسان ما يحب يطرف يبقى له ايه؟ خصوصيه مكان. وكل ما يحب جاه يبقى له عموميه مكان. ما يكون عايز يبقى مطرف يبقى له خصوصيه ايه؟ مكان. يقول لك ده جناح فلان البنت، وده جناح الولد، وده جناح، وده اوضه مش عارف مين، وده اوضه مين. والتانيين الغلابه اللي عندهم اوضه واحده ولا تحت السلم، مفيش حاجه من دي كلها. اذا ففيه فرق بين تبوء البيوت وتبوء المواطن. تبوء المواطن ده بقى لطف. ولذلك بقى ولقد بوأنا احنا كده التبوء بتاع الخاصه. قال ايه؟ قال لموسى وهارون ان تبوأ لقومكم ابن صبيح. انما في الوطن العام الكبير بقى ده قال ايه؟ بوأنا احنا بقى ده المسألة عايزانا. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. شوف بقى لما ياخدوا الشام وياخدوا مصر وياخدوا أقول لك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وده ربنا مبارك حوله ويبقى فيه خير، يبقى مبوأ صدق ولا لا؟ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. وكلمة الصدق هي جماع الخير والبر. كلمة الصدق جماع مين؟ الخير والبر. ولذلك يعني لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسلم يزني؟ قال ممكن يزني. ولذلك عملنا له عقوبة طب الممكن يسرق؟ قال لك ممكن يسرق. ولذلك عملنا عقوبة الايه؟ الله. طب ممكن يجي؟ قال لا. شوف شرف الصدق ايه؟ شرف الصدق ان دي خصلة للمؤمن ما ايه ما يجيش ناحيته. كل خصال الخير يقول مبوءه صدق. لما تيجي تمشي كده يقول لك ايه ادخلني مدخلة الصدق، يعني ما تدخلش في حاجه كده مش بتاعتي واخرجني مخرجة الصدق. لا ادخلني مدخلة صدق واخرجني مخرجة. مش الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، مش كده ولا لا؟ واجعلني لسان صدق في الاخرين، ذكر حسن كده ساعه ما يقال يقوم محدش يقول ده كذاب. لسان صدق في الاخرين يعني لما يقول فلان كان كذا وكان كذا وكان كذا لا يجد احدا ايه يكذبه. ولو قدم صدق اي سوابق في الخير التي ايه قدمه دي ما تمشاش الا في الايه الا في الصدق. ولذلك كان الجزاء على الصدق والصدق والصدق والصدق في كل اموره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقدر. قبل قعده زي ما انت تقول قبل ايه قبل قعده، مش القعده اللي بقعد عند واحد يمكن كارهني يمكن بان عليا بخير عنده يمكن مش يمتن بيه لا، هذا مقعد ايه صدق. دي جزاء ايه جزاء ادخلني من خلاص اخرجني من خلاص ما لسانا ايه صدق طبع صدق بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق. كل نتيجه الصدق ليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويجيب لك الرد ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق يعني في الشام وايه ومصر ورزقناهم من الطيبات. بعد ما يقول الذي باركنا حوله ربنا بارك حول ده مسألة مش هو بيت مصر فإن لكم ما سألتم اللي انتوا عايزين تاخدوه يعني مسألة مش ورزقناهم من الطيبات. طب عملنا فيهم هذا نجيناهم من فرعون وبعد ذلك بوأناهم مبوأ صدق وأعطاناهم. كان المفروض ايه؟ كان المفروض بقى ان امورهم تستقيم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. مش ما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قال لك كان بنو اسرائيل واليهود بعدما صنعوا ما صنعوا قطعهم الله في الارض امما. ولما تنزل الى التعبير القراني عشان تفهم كلمه قطعناكم وفي الارض امما، قطعناهم يعني قطع مش طحناهم ودرناهم، لان طحناهم ودرناهم يذوبون في المجتمع وهم مش طبيعتهم كده. في كل بلد ذهبوا اليه لهم مكان ايه مكان خاص بيه، لان لهم اشياء لا يحبون ان يطلع عليها ايه وكمان. فقطعناهم يعني عملناهم ايه قطع. وقطعناهم وما يقولش بس كده قطعناهم في الارض وامما. كل جماعة في أي بلد عندهم لهم إيه؟ أمة لوحدهم لا يجيبون في إيه؟ في غيره. طب لما ربنا وقلنا من بعده بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. شوف العبارة بقى مين اللي يقول؟ ربنا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. طب لما يجي واحد كده ياخد الأسلوب سطحي يقول لك هو السكن في غير الارض، طب هو السكن في الارض، الله هيسكنوا في ايه؟ طب هم ساكنين في الارض، ساعات الخطاب كانوا ساكنين في الارض، واي حد يبقى ساكن في الارض. انما حين تقول لي اسكن لازم تعين لي بقعه من الارض. اسكن القاهره، اسكن طنطا، اسكن اسكندريه، اسكن سوريا، اسكن العراق، لما تقول اسكن الارض، طب ما انا قاعد في الارض. فكانه بيقول انتوا مالكوش وطن. يبقى سكنكم هيبقى في الارض بعثريا. يبقى دي تشرح وقطعناهم في الارض. قطعناهم في الارض. اسكنوا الارض يعني مش هيبقى لكم ايه. فاذا جاء زي اليومين دول ما بقالهم وطن فاعرف ان دي مش النهايه. لتفسدن في الارض مرتين الى اخره وبعدين برضه حقيقي. ليه؟ قال لان في اخر سوره الاسراء هيقول ايه؟ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اللي قالها في اول السور اخر السوره بقى في سوره الاسراء يقول ايه؟ سوره الاسراء يقول ايه يا بنت؟ وقلنا من بني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. الله انتم متفرسين في الارض لكن لما يجي وعد الآخرة وعايزين بقى تنضربوا على رأسهم بقى ليصوموا ويحكوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هنقدر نحاربهم في كل بلد؟ لا، نقوم ندخل فيهم الوطن القومي عشان يجمعوا نفسهم كده عشان تبقى الضربة ايه؟ جئنا بكم لطيفة. أما نيجي ننظر نقوم نجد انهم كانوا المكان اللي اتسع لهم بعض اضطهادات الدول اللي راحوا لها هو يسري المدينة، وقعدوا في المدينة وبقالهم جاء وبقوا اهل علم واهل اقتصاد واهل حرب وحل ومشينة شيء كبير قوي. انا ما فيش مرض عمل فيهم كده، لانهم كانوا كما اخبرهم المخلصون من اهل الكتاب ان دي المهجة لنبي ورسول يأتي من العرب في آخر الزمان، وقاعدين مترقبين صدوره علشان يجوا ويأمنوا بيه، وكانوا يقولوا لكفار قريش لقد أطل زمان يأتي فيه نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. أما لم بيهددوا بمين؟ بيهددوا بالنبي اللي يجي. يبقى كلام طيب، كان المفروض انه لما يجي يعملوا ايه؟ قال لك لا، لما جه بقى الرسول خافوا على السلطة الايه؟ الزمنية. اهل الآية دي قول ايه دي؟ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم الجديد ده بالرسول، هم اتبعوا الايه؟ بس سمعوا الكلام وعرفوا اشارات النبي وامنوا به وناس الايه اختلفوا. يبقى كانوا متفقين الاول ولا لا؟ متفقين وعاملين ضد المشركين بتوع قريش ولا لا؟ وضدهم. علشان نعرف بقى ان العملية بتاعتهم دي الكلمة اللي قالوها دي ونقتلكم به قتل عاد وإرم، انما كانت سببا اصيلا في ايجاد مهجر الرسول، لان بمجرد ما اهل الاسوة الخضر علموا ان رسولا ظهر بمكة وبيقول انا رسول الله، قال لك انه النبي الذي توعدتنا به يهود فهيا بنا لنذهب اليه ونسبقهم قبل ان يسبقونا فيقتلون به. يبقى مين اللي عمل الهجرة بقى؟ هم اليهود اللي عمل الهجرة، اللي عمل الهجرة لتعلموا كيف ينصر الله دينه باعدائه. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، لما جه الرسول بقى ابتدوا ايه؟ ولذلك ابن سلام قال ان اليهود قوم ايه؟ قوم بهت. اذا انا امنت بك يا رسول الله وديريهم هيقولوا عليا اللي قال ملك في الخار ويشتموني ويقول له صفته ونعته، انما انت قبل ان ما اعلن اسلامي برضه شغل يهود، قبل ما اعلن اسلامي اسالهم عنه. فلما اجتمع معشر اليهود قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا يا سلام حبرنا وابن حبرنا وشيخنا والورع ولي ولي ولي، وقعدوا بقى يقولوا فيه. فلما قالوا ما قالوا تسجل، قال له يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا. قال له يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بغت؟ يبقى معنى اختلفوا ان فيه ناس بيجوا على الايه؟ على الحق، وناس راحوا على الايه؟ على الباطل. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة. يقضي بين مين ومين؟ اللي جم في صف الايمان واللي فضلوا على صف اليهودية المتعصبة ضد الايمان، هيقضي ربنا ايه بينهم؟ فكلمة بينهم والضمير عام لدول ولدول، أم قال لك ما هو ربنا هيقضي أيضا بين الكافرين. ربنا هيقضي بين مين؟ له قضائه، يقضي بين المؤمنين والكافرين، دول يروحوا هنا ودول يروحوا هنا، إنما برضه من الكافرين من كان ظالما لكافر، من كان مختلس، من كان مكتشف، من كان بيعمل حتى أشياء على غير ما يقتضيه دينه هو. يعني كان ليه يهودي برضه بيعمل اشياء تخالف ايه؟ بقى يعني بقى مجرد ان سيبه دي كده اللي ظالم برضه ناخد منه ونقضي بيه. ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الخطاب هنا لرسول الله. يجي واحد يقول لك بقى الرسول كان في شك، قال له اخي بقول لك ان كنت في شك، ولذلك الرسول جمع من الاول، قال لا اشك ولا اسال. لا اشك. طب امال قالها دي ليه؟ قال لك ساعات يضمر الله خطاب الامه في خطاب رسوله، لان الاتباع لما يشوفوا ان الخطاب موجه بهذا الشكل الى الرسول ما يستنكفوش بقى، يقول له فان كنت في شك مش هو قاعد، ان كنت في شك وما جابش الفوائد. افرض ان الرئيس الاعلى ارسل مثلا مرسولين وعمل على كل مرسول ايه امير، ساعة ما يجي يأمر ما بيأمرش الأفراد، وإياك أن تصنع كذا وإياك أن تصنع كذا وإياك أن تصنع كذا ويعمل كذا. هل المراد هو ولا المراد الجنود؟ ليه؟ قال علشان يفهمهم أن الرسول ما جاء ليتأبى عن أمر من أوامر الله، ده هو اللي ينفذ بدقة. نعم. فإن كنت في شك، وكل يقول له إن كنت في شك ولا أي حاجة، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يبقى اسألهم، ده دليل على أن الذين عندهم الكتاب عندهم الحقائق واضحة. أو ده الكبر لك عايزينه بقى. يبقى الجماعة اللي عمالين بيكبروا ويكفروا بمحمد، يكفروا بالرسالة، عندهم إيه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى إذن عندهم الحق، عندهم واضح. فلما ربنا يقول إن كنت بشكل أسأل مين؟ اسأل اللي مخلفينك دول، إيه الذين يقرؤون كتابنا من خالقك. يبقى بده يثبت إيه؟ بده يثبت على أنك صادق ودعوتك صادقة بشهادة مين؟ شهادة الأعداء، وإلا ما يوجهونش إلى منافق. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. وما دام جاء الحق ومن الله، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، شيء ثابت ما يتغير اسمه حق. ليه؟ لانه واقع، والواقع دائما لا يتعدى. الواقع يجي على صورة واحدة، الكذب يجي على كم صورة. ولذلك هي مهمة المحقق الدقيق وكيل النيابة والقاضي، بيقعد يعمل ايه في الناس اللي قدامه، يقعد ايه يقلب زي ما بنقول، يقلب فيهم كده علشان يجيب تناقض في الكلام. بس تناقص الكلام ده ناشئ من ايه؟ من ان المتناقض في كلامه لم يستوحي حقيقة وقعت، انما مدخل التخيل والكذب فيه. ومدام بيدخل التخيل والكذب فيه، الكذب ملوش واقع، وملوش واقع يستوحى. لكن الحادثة اللي حصلت ولها واقع، ان سألت الدنيا كلها عنها تقولوا عليه، انما الكذب ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام. ولذلك قلنا ايه؟ كنت كذوبا فقل ايه؟ فكن ذكورا. افتكر انت قلت ايه امبارح. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. دل على ان من الذين قرأوا الكتاب من يعرفون الحق المعرفة الاكيدة. ولقد دل على صدق هذا انهم كانوا يتساقطون، يعني يسيبوا معسكر اليهوديه ويروحوا لمعسكر الايه؟ الايمان. وما دام راحوا لمعسكر الايمان يبقى كان عندهم الايه؟ الخبر الحق والنعت الايه؟ والنعت الحق. لقد جاءك الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا، لانه يستوحي واقعا لا محيد عنه. وجيء الحق من مين كمان؟ مش من محتفظ به